الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقفنا في كتاب الطلاق في مختصر أبي شجاع في الفقه الشافعي، وقد انتهينا من استقبال القبلة واستقبالها في الصحراء وتجرب الجو والغائط في الماء الواحد وغيرها من قال ابن الشجاع: فصل. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. إذن هنا بدأ في نواقض الوضوء. النقض نواقض جمع ناقض، وناقض الشيء أي حل الشيء، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، أي حلت غزلها. فالنقض هو حل الشيء، واضح، وهو ما يوجب الوضوء. فإذا صلى العبد وقد انتقض وضوءه فصلاته باطلة، هذا أولا. الأمر الثاني، المسألة الثانية، ألا وهي أن عند اليقين لا يزال بالشك، فإذا كان اليقين في الحدث واضح لا يجوز أن تقول أنا إذا كان اليقين في الحدث إذا لابد لك أن تتوضأ. أما إذا شككت في الحدث فهذا الشك فلابد لك أن تتوضأ. واليقين في الطهارة مع الشك في الحدث فأنت على طهارة لك أن تصلي. يعني هذا أن إنسان توضأ لصلاة الظهر ثم ظل على وضوء هذا إلى صلاة العصر، ولكنه شك: هل أنا أحدثت أم لا؟ هل ارتكبت شيء من نواقض الوضوء أم لا؟ أنا على يقين أنني آخر شيء كنت على وضوء، ولكن لا أدري هل خرج مني شيء، هل انتقض هذا الوضوء أم لا؟ إذن أنا في شك، ولكن أنت على يقين أنك كنت على وضوء. فعند الجمهور خلاف الإمام مالك، عند الجمهور أنه ليس عليك أن تتوضأ، ليس لك أن تتوضأ، وإن توضأت فلك ذلك من باب الاحتياط والتورع. أما يجب عليك عند الجمهور لا، خلاف الإمام مالك رحمه الله. وكذا العكس، إذا كنت على يقين في الحدث، يعني رجل صلى الظهر وبعد أن صلى الظهر أحدث أخرج جريح واليوم، ثم جاء العصر فهو على يقين أنه أحدث ولكنه شك: هل توضأت بعد ذلك أم لا؟ هل أنا توضأت بعد ذلك، بعد هذا الحدث أم لا؟ إذن الشك في الطهارة واليقين في الحدث، إذن واجب عليه أن يتوضأ، أن يرفع هذا الحدث، واضح؟ إذن الشك في الحدث إذن واجب عليك أن تتوضأ، والشك في الطهارة واجب عليك أن تتوضأ. أما إذا كان عندك يقين في الطهارة وشككت هل أحدثت أم لا، إذن أنت على وضوء. إذا كنت على يقين أنك على أنك أحدث وشككت هل توضأت أم لا، رفعت الحدث أم لا، إذا أنت وجب عليك الوضوء، واضح؟ هذا مذهب الجمهور خلاف الإمام مالك رحمه الله. قال: والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. الذي ينقض الوضوء ستة أشياء. قال: ما خرج من السبيلين. ما خرج من السبيلين أي من القبل ثم اختلفوا المسألة الثانية في هل العبرة بالخارج أم العبرة بالمخرج. يعني مثلا لو أن البول والغائط، لو أن عبد مريض نسأل الله السلامة المسلمين وما عاد يتبول من الفرج وما عاد يتغوط من الدبر، إنما يتبول ويتغوط مثلا يخرجون له مثلا وليكن تسمى بالإحصار ويتبول منها ويتغوط منها نسأل الله العافية. فهنا العلماء اختلفوا في هذا الرجل، هب أن إنسان مسألة، هب أن إنسان في مستشفى مثلا وهذا الرجل قد توضأ لصلاة الظهر والطبيب قد عمل له أسطرة يتبول منها ويتغوط منها، فبين الظهر والعصر بعد أن صلى الظهر تبول وتغوط ثم جاء العصر، هل يصلي بالوضوء الذي صلى به الظهر أم يتوضأ لهذا البول والغائط مرة أخرى؟ العلماء اختلفوا في هذا الرجل، واختلافهم مبني على أصل، هل العبرة في الناقل في الخارج أم في المخرج؟ يعني هل العبرة في الخارج أي البول والغائط، فإن خرج من أي مكان في الجسد وجب عليه أن يتوضأ، هذا العبرة بإيه؟ بالخارج، وهذا مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك وأحمد وابن حازم. الإمام الشافعي قال لا، العبرة بالمخرج أي العبرة بالقبل والدبر. إذا عند الشافعي إذا خرج البول والغائط من غير القبل والدبر فليس عليه لأن العبرة عند الشافعي بإيه؟ بخروج البول من الفرج وخروج الغائط من الدبر. فإذا خرج البول والغائط من أي مكان عدا القبل والدبر عند الشافعي هذا لا يعد إيه؟ لا يعد شيء. واضح؟ إنما الشافعي يقول عندي أن هذا الرجل ينتقض وضوءه إذا خرج البول من الفرج والغائط من الدبر. طب إذا خرج البول والغائط من أي مكان آخر يقول لا ليس عليه، لأن العبرة عندي بإيه؟ بالمخرج ليس بالخارج. الجمهور العبرة عندهم بإيه؟ بالخارج ليس بالمخرج. فإذا خرج البول والغائط من أي مكان فعند أبي حنيفة ومالك وأحمد وابن حزم أنه وجب عليه بإيه؟ الوضوء، وهذا هو الصحيح، أن العبرة بإيه؟ العبرة بالخارج، لأن الشرع علق الحكم بإيه؟ بالبول والغائط. واضح؟ علق الشارع العبرة بإيه؟ بالبول والغائط. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة ألا وهي المزي، فإنه مما يخرج من السبيلين، مما يخرج من الفرج. فالمزي فيه الوضوء بالإجماع، هناك خلاف شاذ لا يعتبر به، لكن المزي فيه الوضوء بالإجماع. ما هو المزي أولا؟ وما الدليل على أنه يوجب الوضوء؟ المزي هو ماء لزج يخرج عند التفكير في الشهوة ولا يعقبه فطور. المزي ماء لزج شبيه بالعسل، يخرج عند التفكير في شهوة أو عند مداعبة الزوجة، عند مداعبة الزوجة يخرج ما لزج من الفرج، هذا يسمى بالمذي، ولا يعقبه فطور. وهذه علامة، إذا وجد العبد مثلا ماء واضح وهذا الماء الذي خرج لا يعقبه فطور، ما معنى الفطور؟ الفطور أي أنه عند خروج المني يعقبه فطور، يعني لا يحتاج إلى الجماع بعد نزول المني، بعد أن يجامع الزوجة، بعد أن يقذف المني في فرجها يعقب المني فطور، أنه لا حاجة بعد ذلك له في الجماع. أما المذي بعد نزوله لا يعقبه فطور، بل يكون أشد في حاجة إلى الجماع بزوجته، هذا هو المذي. ويكون كما قال الإمام النووي رحمه الله، ويكون عند النساء أكثر، هذا هو المذي، ماء لزج يخرج عند التفكير بشهوة واضح أو بمداعبة زوج ولا يعقبه فطور، هذا هو المذي. ما الدليل على أنه يوجب الوضوء في المذي؟ الوضوء عندك في الحديث الذي رواه أحمد من حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المذي الوضوء وفي المني الغسل، واضح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في المذي الوضوء وفي المني الغسل، هذا الحديث. وفي الصحيحين أيضا من حديث علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مزاء فسألت فقلت للمقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للمقداد مره، أي قل لعلي يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بين كيف تتوضأ، كيف تفعل عند نزول المذي، فقال عليه الصلاة والسلام مره فليغسل ذكره، واضح؟ وأنثيه أي الخصيتين ويتوضأ، واضح؟ إذا المذي ناقض، ناقض للوضوء. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي أن أحد الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أمزي وأكثر منه الاغتسال، يعني كان يمزي ويغتسل، كلما أمزى اغتسل. قال فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إنما كان عليك من ذلك الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين له أن المزي فيه فيه الوضوء. وهذا هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة أي من الذي يركب الوضوء مما يخرج من السبيلين، رطوبات المرأة أي الماء الذي ينزل من فرج المرأة في بعض الأحيان، وهذا يأتي سببه من كثرة الجهد، قد يكون هناك جهدا ما تفعله المرأة فينزل منها رطوبات، واضح؟ فهذه الرطوبات عند ابن حزم وعند ابن قدامة في المغني ليست بناقضة للوضوء، فإذا توضأت المرأة وفعلت أي شيء من أموره من شؤونها في البيت مثلا فرأت رطوبات نزلت منها، هذه ليست بناقضة للوضوء لعدم الدليل، لأن عندنا أصل وهو الأصل عدم النقض، ولا نقض إلا بدليل، الأصل عدم النقض، فمن قال بأن هذا ناقض إذا لابد عليه أن يأتي، أن يأتي بدليل، لأنه لابد من الشرع، واضح؟ قال إن الشجاع والذي ينقض مذهب الشافعي ان النوم الذي ينقض الوضوء ويقابل الوضوء به فقط هو النوم دون التبكر. يعني الشافعي رحمه الله عنده ان كل نوم ناقض الوضوء الا في حاله واحده، اذا نام العبد وهو جالس. واضح؟ يعني في يوم الجمعه مثلا تجد مثلا ثلاث ارباع الناس ولا نصفهم ممكن يكون نايمين ولا جالسين. واضح؟ بالضبط. فهذا الجالس الذي نام عند الشافعي ليس بناقض الوضوء، وان نام ما نام لا ينقض الوضوء عند الشافعي. لماذا؟ لان الشافعي يقول لانه متمكن في جلسته، فانا ضامن انه ما خرج منه شيء. واضح الكلام؟ اذا انتبه، هذا هو مذهب الشافعي. اذا الشافعي عنده ان النوم حدث ام مظنه الحدث؟ مظنه الحدث. واضح؟ الشافعي عنده النوم في ذاته ليس بحدث، لان النوم لو كان في ذاته حدث لكان الشافعي ينقض الوضوء بكل ايه؟ بكل نوم. لكن الشافعي عنده النوم ليس في ذاته حدث، انما هو ايه؟ مظنه الحدث. فلما جلس وتمكن من جلسته ضمن الشافعي انه لن يخرج منه ايه؟ شيء، منه ريح مثلا، فلم يخرج منه شيء. فهذا اذا نام جالسا متمكنا ليس عليه وضوء. واضح؟ هذا مذهب الشافعي. هل النوم ناقض للوضوء ام لا؟ الجواب مجملا ثم الجواب مفصلا. الجواب المجمل ان النوم كل نوم ناقض للوضوء، سواء كان نام واقفا او نام قاعدا او نام مضطجعا، كل نوم ينقض الوضوء. واضح؟ هذا هو الجواب المجمل، وهذا هو الصحيح من الاقوال، وهذا مذهب ابو هريره رضي الله عنه، وهو مذهب ابن عباس من الصحابه، ومن التابعين سعيد بن المسيب، وهو مذهب المزهري، وهو مذهب ابو محمد بن حزم، وهو مذهب الامام الالباني رحمه الله. هذا هو الجواب المجمل على ان النوم كل النوم ماذا؟ ناقض الوضوء. نمت قاعدا، نمت قائما، نمت مضطجعا، واضح؟ كل هذا ناقض الوضوء. فاذا نمت وجب عليك، اذا نمت على اي هيئه وجب عليك ان تقوم وتتوضا. واضح؟ وذكرنا أصحاب هذا القول وعليه أدلة أن النوم في ذاته إيه؟ ها؟ حدث، هو في ذاته حدث. فعندك الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والترمذي من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا، الخف، ثلاثة أيام ولا يلهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم لا، أي لا نخلع. وجه الدلالة أن صفوان، أن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين البول والغائط والنوم. واضح؟ والبول والغائط حدثان في ايه؟ فقد ايه؟ وضوءه. كذلك النوم سوى النبي عليه الصلاه والسلام بين النوم وبين البول وبول بين الغائط، الا من غائط وبول ونوم. ولم يفصل النبي عليه الصلاه والسلام النوم الجالس وغير الجالس. وعندك ايضا الحديث الذي رواه ابو داود من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضا. العين وكاء، الوكاء الذي هو الرباط، العرب يسمون الرباط الذي تربط به شيء، واضح؟ اسمه وكاء، واضح؟ العين وكاء السهي، السهي الذي هو حلقة الذبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العين هي التي ما دامت عينك وأنت مستيقظ، واضح؟ فهي تجعلك تتحكم في إيه؟ في نفسك. فمن نام فليتوضأ. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يعلق النوم بأي صفة، إنما قال: فمن نام فليتوضأ. فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، واضح؟ ولم يقل: فمن نام جالسا، أو من نام قائما، أو من نام مضطجعا. قال كلاما إيه؟ قال كلاما عاما. إذا الصحيح من الأقوال هو مذهب أبو هريرة وابن عباس ومن التابعين سعيد المسيب وكذا المزني صحيح الشافعي، ومذهب ابن حزم، ومذهب الألباني رحمه الله، على أن النوم ناقض للوضوء، واضح؟ إذا الجواب المجمل أن النوم إيه؟ حدث في ذاته، حدث في إيه؟ في ذاته. فإن نام العبد على أي هيئة كان فهو قد أحدث وقد انتقض وضوءه. هذا هو المذهب الراجح. الكلام مفصل، العلماء اختلفوا في النوم. هذا الجواب مجمل، الجواب المفصل أن العلماء اختلفوا في النوم. فمن أهل العلم من قال بأن النوم لا ينتقض الوضوء به مطلقا، فمن نام واقفا، قائما، مضطجعا، جالسا، أي نوم لا ينتقض. وهذا يخالف الأحاديث التي ذكرناها، واضح؟ القول الثاني بأن النوم الذي ينتقض به الوضوء هو النوم مضطجعا فقط، واضح؟ النوم ايه؟ مضطجعا. اذا نام مضطجعا، واضح؟ نام على جنبه، نعم، واضطجع، نام في سريره، نام على الارض، نام مضطجعا، هذا الذي ينتقض به الوضوء فقط. فلو نام قائما، ساجدا، جالسا، ليس عليه وضوء، الا من نام ايه؟ مضطجعا فقط. وهذا قول الامام احمد رحمه الله، وهو قول ابو حنيفه ايضا. واحتج بحديث عند ابي داود ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله. ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لان الحديث من روايه من؟ قتادة، من ابي العالي، علي بن عباس. وشعبه رحمه الله قال: قتادة لم يسمع من ابي العالية الا اربعه احاديث، ليس هذا الحديث منها. اذا الحديث ايه؟ لا يصح. اذا مذهب ابي احمد وابي حنيفه ايه؟ لا يصح، واضح؟ المذهب الثالث هو مذهب الامام مالك. الامام مالك فرق بين قليل النوم وكثير، قال: فمن نام كثيرا انتقض وضوءه وحمام قليلا لم ينتقض وضوءه. والجواب على مذهب الإمام مالك أن الأحاديث لم تفرق. الأحاديث إيه؟ ما فرقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن نام فليتوضأ، وما قال فمن نام قليلا أو فمن نام كثيرا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل. وطرف الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقام، يبقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام عام. واضح؟ إذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في النوم ما هو رفع؟ أن النوم جميع النوم لا ينتقض في الوضوء إلا من نام مضطجعا، ده مذهب أبو حنيفة والإمام أحمد. كويس. مذهب مالك أنه يفرق بين القليل والكثير. أحسنت، واضح كلام. طيب، قلنا الصحيح من هذه مذهب الشافعي ما هو؟ أن كل نوم ناقض للوضوء إلا من نام. أحسنت، إلا من نام متمكنا جالسا، هذا مذهب الشافعي. والصحيح من هذه الأقوال كلها هو مذهب أبو هريرة وابن عباس وسعيد المسيب والحسن والمزني وابن حزم الألباني أن كل نوم ينقض الوضوء. واضح الكلام؟ كل نوم إيه؟ ناقض الوضوء. لماذا؟ أولاً لأن الأحاديث لم تفرق. ثانياً أن النوم حدث في إيه؟ في ذاته. واضح الكلام؟ طيب، فإن قال قائل في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أنس، قال أنس، وهذا الحديث صحيح لغيره، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. واضح؟ ثم يصلون ولا إيه؟ ولا يتوضؤون. إذا أنس يقول إيه؟ كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يؤخر العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يعني هم جالسين في المسجد تخفق الرأس. فقالوا هذا دليل على أن الصحابة قاموا وما توضأوا وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أقرهم على ذلك. واضح؟ الجواب على ذلك من وجهين. الجواب الأول أن عندنا أحاديث توجب الوضوء من النوم، والشرع كان ينزل تترى شيء بعد الآخر، فلعل هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك نزل الأمر بالوضوء من النوم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه فرق بين النعاس وفرق بين النوم. عندنا أمران، سنة ونوم، والله عز وجل نفى عن نفسه كلا الأمرين، لا تأخذها سنة ولا نوم، لا نعاس ولا نوم. واضح؟ والنعاس خلاف النوم، لأن النعاس هي خفقة، هو خفقة تهجم على النفس، يعني ممكن الإنسان يجلس هكذا وتذهب عينه لكنه مدرك، بخلاف النوم فإن النوم يمنع الإدراك تماما. فالصحابة أنس يقول كانت تخفق رؤوسهم وما قال أنهم ناموا، ولو سلمنا بأنهم ناموا فكان هذا في أول الأمر، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فمن نام فليتوضأ. واضح؟ إذا نخلص من هذا المبحث أن النوم إيه؟ ناقض للوضوء، وهو حدث في ذاته، فمن نام على أي هيئة كانت وجب عليه أن يقوم إيه؟ ويتوضأ ثم يأتي بعد ذلك. واضح الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد والترمذي في حديث ابن عمر قال: إذا نعس أحدكم في المجلس والإمام يخطب فليتحول إلى غيره. فليتحول وما قال إيه؟ يتوضأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النعاس وما ذكر النوم. هذا يقول أحمد والترمذي في حديث ابن عمر: إذا نعس أحدكم في مجلسه والإمام يخطب فليتحول إلى غيره، يعني يقوم من مكانه إلى إيه؟ مكان آخر لأن الشيطان جلسه. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيتوضأ؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس ولم يذكر إذا نام. وفرق بين النعاس وفرق بين النوم. واضح الكلام؟ قال هنا: ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن. واضح؟ وزوال العقل بسكر أو مرض. زوال العقل هذا بالإجماع، نقل الإجماع الإمام النووي أن من زال عقله بسكر أو مرض انتقد ماذا؟ انتقد الوضوء مثل الذي يغمى عليه. قال: ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. إذن هذا مذهب الشافعي رحمه الله. فمذهب الشافعي أن من مس امرأة أجنبية، أجنبية أي لا تحل له، غريبة عنه، بغير حائل فقد انتقض وضوءه. واضح؟ بالطبع أن عند الجميع أن مس المرأة الأجنبية محرم. مس المرأة الأجنبية أي الغريبة التي لا تحل له، واضح؟ حرام المصافحة لها. لكن اختلفوا إذا مسه هل ينتقض وضوءه أم لا. فإذا مس الرجل أي امرأة هل ينتقض وضوءه سواء كانت تحل له أو لا تحل له؟ الاتفاق على أنه إن مس امرأة لا تحل له آثم، لكن هل ينتقض وضوءه؟ هذه مسألة أخرى. واضح الكلام؟ مذهب الشافعي أنه ينتقض وضوءه، وهذا مذهب ابن حزم، وهو مذهب ابن عمر من الصحابة رضي الله عنه. واضح الكلام؟ الجواب مجملا أن مس المرأة التي تحل له مثل زوجته، واضح الكلام، أو محرمة عليه تحريم أبدي مثل الأصول والفروع والحواشي. هذه قاعدة مهمة جدا في مسألة النسب والأصهار. العبد له أصول وفروع وحواشي محرمون عليه تحريما أبديا. أصول يعني أباك، جدك، فكذلك أمك، واضح، جدتك، هذه تسمى أصول. يجوز لك أن تصافحهم، واضح، ولك فروع، ابنتك، ابنة ابنتك، وهكذا تسمى بفروع. ولك حواشي، أختك، واضح؟ كل من جاء منها ابنة أختك، واضح؟ بنت أختك مثلا، وكل من جاء منها، هؤلاء يسموا بإيه؟ بالحواشي. كل هؤلاء محرمون عليك تحريم إيه؟ أبدا. إذا يحل لك أن تراهم، تكلمهم، تصافحهم. واضح الكلام؟ إذا المحرم على العبد، قال الله عز وجل: وبنات عمي وبنات عماتي وبنات خالي وبنات المرأة التي تحل لك ليس عليك وضوء، وإن مسست امرأة لا تحل لك أنت آثم وليس عليك وضوء. واضح؟ هذا الجواب الإيه؟ المجمل. واضح كده؟ إذا من صافح امرأة تحل له أو امرأة محرمة عليه تحريما أبدي لا ينتقض وضوءه، صافح أمه، صافح جدته، صافح زوجته، قبل زوجته كما سيأتي في حديث عائشة، عانق زوجته، عانق أمه، عانق جدته، جدته، عانق ابنته، صافح ابنته، عانق أخته، عانق ابنة أخته، صافحهما. واضح؟ هذا ليس عليه اسم ولا وضوء. امرأة تحل له إن صافحها، هو آثم وليس عليه وضوء، فهو آثم للأدلة، لأن يطعن أحدكم، حديث أحمد المسلم الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر، لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فهو آثم، لكن ليس هناك دليل على أنه انتقض وضوءه. وهذا مذهب أبو حنيفة رحمه الله، وهو مذهب ابن المنذر، وهو مذهب الإمام البغوي في شرح السنن. هذا هو الجواب المجمل. والأدلة عليه عندك في الحديث الذي رواه أصحاب السنة إلا ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض أزواجه ثم صلى ولم يتوضأ. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض أزواجه ثم صلى ولم يتوضأ. قال عروة، عروة بن الزبير، وعائشة تحدثه بذلك، قال عروة: ما أراها إلا أنت، يعني ما أراها إلا أنت الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بك هكذا. وعروة من؟ عروة بن الزبير. إذا عائشة تقول له إيه؟ خالد، لأن عروة ابن الزبير، وابن الزبير متزوج به أسماء أخت عائشة، فعروة يكون، تكون عائشة له إيه؟ خالة. واضح؟ فقال: ما أراها إلا أنت. فضحكت عائشة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ، فهذا دليل على أنه إيه؟ ليس عليه وضوء، أنه مس امرأة. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل، قيام الليل، فإذا أراد أن يوتر عليه الصلاة والسلام كان يمس عائشة برجله، وهذا يدل على أن مكان الغرفة النبي عليه الصلاة والسلام كانت ضيقة، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمس عائشة برجله حتى إيه؟ تبتعد قليلا فيستطيع أن يصلي. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في مكان إيه؟ ضيق عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذن وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسها بإيه؟ برجله وهو يصلي، وما النبي وما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ، وما اعتبر هذا أنه ناقض الوضوء. الدليل الثالث في الحديث أيضا الذي رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: فقدت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة في فراشي، يعني كنت من النوم التمسته ففقدته. كان الليل كان هناك ظلام واضح ما في نور واضح، فالتمست فقامت عائشة فقدت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فالتمسته، يعني تضع يدها هكذا، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد ساجد يصلي. قالت فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده. وجه الدلالة من الحديث أن عائشة قالت إيه؟ فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد. فأخذ أهل العلم من هذا أن مس المرأة لا ليس بناقض بالوضوء. واضح الكلام؟ فهذه أدلة على أن مس المرأة ليس بناقض بالوضوء. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهي رواية الإمام أحمد. واضح؟ هذا قول وهو الراجح كما ذكرته. القول الثاني بأن مس المرأة ناقض للوضوء، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنه وابن حزم والشافعي، واحتجوا بقوله تعالى أولى مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سورة النساء. وفي الدلالة قالوا إن الله عز وجل قال أولى مستم النساء، واضح؟ فلمس المرأة يوجب ناقض للوضوء. وهذا الكلام رد عليه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، قال وهذا كلام خطأ، لأن اللمس هنا أي الجماع. قال ابن عباس رضي الله عنه المس واللمس يقصد به في كتاب الله الجماع، يكن الله ما يشاء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فالمس هنا الجماع بالإجماع، واضح؟ إذا أولى مستم النساء فهذا عن الجماع وليس عن لمس النساء، هذا أولا. ثانيا أن الذي يبين تبين السنة، والسنة بيّنت أن مس المرأة ليس بناقض بالوضوء كما ذكرنا. الجواب الثالث أن قوله تعالى انظر إلى أول الآية، قال تعالى انتبه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هي في سورة النساء، هذه سورة النساء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. واضح؟ انتبه، إذا ذكر وضوء وذكر غسل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا هذا إيه؟ وضوء. والوضوء يكون من كل ناقض. ثانيا وإن كنتم جنبا فطهروا، يعني اغتسلوا. فذكر في كلا الآيتين إيه؟ الوضوء والغسل. واضح؟ انتبه بعدها وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فذكر هنا أيضا الحدث الأصغر والحدث الأكبر عند فقدان الماء. انتبه، إذا الله عز وجل ذكر أولا الحدث الأصغر فعند وجود الماء يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوبه إلى آخر الآية. وعند وجود الماء وأنت على جنابه وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا عند وجود الماء. طيب عند فقدان الماء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث أصغر واضح. طيب وإن كنتم أو لمستم النساء فتيمموا، واضح. إذن هنا أو لمستم النساء إنما كانت في إيه؟ في الجنابة. حدث أكبر بقى لمستم النساء في الحدث الأكبر، واضح الكلام. هذا هو الرد على مذهب الشافعي وعلى مذهب أبو محمد ابن حزم. الإمام مالك له رواية، وهذا هو القول الثالث. القول الثالث فرق بين من مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة، فإن مسها بشهوة فقد انتقض وضوءها، وإن مسها بغير شهوة فليس عليه وضوء. وهذا مذهب الإمام مالك، وهي الرواية الثانية للإمام أحمد. ويجاب عن هذا المذهب بأن الأدلة تفرق، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض أزواجه ثم صلى ولم يتوضأ. واضح؟ إذا الراجح في هذه المسألة، واضح؟ ملخص هذه المسألة أن من مس امرأة تحل له أو محرمة عليه تحريما أبديا، ليس عليه إثم ولا وضوء. ومن مس امرأة أجنبية فعليه الإثم وليس عليه وضوء. واضح الكلام؟ وهذا كما ذكرنا مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهي رواية الإمام أحمد. قال: ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج آدمي بباطن الكف، ومس فرج الآدمي. إذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي والجمهور، مالك والشافعي وأحمد، على أن مس الفرج ناقض للوضوء مطلقا. واضح؟ الجواب على هذا مجمل ومفصل. إذا أولا علمنا مذهب الشافعي. الجواب المجمل أن من مس فرجه فليس بناقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وإنما يستحب له الوضوء ولا يجب. وهذا مذهب أبو حنيفة، وهو مذهب وهي كانت رواية أحمد، وهي رواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن من مس فرجه يستحب له أن يتوضأ ولا يجب. للحديث الذي رواه خمسة من حديث طلق ابن علي أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من مس الفرج، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك، يعني جزء منك، بضعة منك. هل إذا مسست يدك، قدمك، رأسك، جلدك تتوضأ؟ لا، إنما هو بضعة منك مثل يدك ورجلك ورأسك، بضعة منك. فمسه كمس يدك ورجلك ورأسك، إنما هما أبعاد، فهذه بضعة منك، يعني ليس عليك أي، لا يجب عليك الوضوء. واضح؟ القول الثاني هذا هو المجمل. أما المفصل في هذه المسألة فالمسألة على ثلاثة القول الأول هو مذهب الجمهور مالك والشافعي، ومشهور مذهب أحمد على أن مس الفرج ناقض للوضوء. القول الثاني وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، الرواية الثانية لابن تيمية أن من مس فرجه بشهوة قد انتقض الوضوء، ومن مس فرجه بغير شهوة فليس عليه وضوء. شيخ الإسلام ابن تيمية له روايتان، رواية باستحباب الوضوء والرواية بالتفصيل الذي ذكرته آنفا. إذا المسألة على ثلاثة أقوال لأهل العلم، وذكرنا أن الراجح هو مذهب أبو حنيفة رحمه الله، وهي رواية الإمام أحمد بأن من مس فرجه يستحب له. الجمهور ردوا على مذهب أبي حنيفة بحديث، قال عندنا حديث ألا وهو حديث بصرة بنت صفوان، حديث بصرة بنت صفوان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس فرجه فليتوضأ، وفي رواية من مس ذكره فليتوضأ. إذن وجه الدلالة أن من مس فرجه واجب عليه الوضوء، واضح. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال وهذا الوجوب إنما مصروف بحديث طرق، فيصرف إلى الاستحباب بحديث طرق ابن علي إنما هو بضعة منك، فهذا الحديث الذي يوجب الوضوء يصرف إلى الاستحباب لحديث إيه؟ لحديث طلق بن علي. الجمهور قالوا لا، حديث بصرة متأخر عن حديث طلق، يعني بعد حديث طلق، إذا يقدم. طب ما الدليل على إنه بعد حديث طلق؟ قالوا لأن هذا الحديث رواه أبو هريرة أيضا، وأبو هريرة من متأخري من أسلم، أسلم في السنة السابعة، واضح؟ إذن هذا الحديث إيه؟ متأخر. وأما طلق بن علي فكان مما بنى مع النبي عليه الصلاة والسلام المسجد في أول الإسلام، واضح؟ لكن هذا أيضا لا أيضا الرد ضعيف، لأنه لا يشترط إذا كان طلق بنى مع النبي عليه الصلاة والسلام المسجد في أول الإسلام، لا يشترط أن يكون الحديث قاله في أول الإسلام وحديث أبو هريرة في متأخر الإسلام، لا يستلزم ذلك. إذا ما الذي علينا عند هذه المسألة؟ نسخ، ليس عندنا دليل بالنسخ، واضح؟ طيب، قالوا إذا يقدم الحاضر على المبيح، يقدم الحاضر، الحاضر المانع يقدم على المبيح. من هو، ما هو المانع؟ حديث بصرة من مس فرجه فليتوضأ، وأما حديث طلق فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه هو بضعة منه، فقال يقدم الحاضر على المبيح. ولكن الحاضر على المبيح هذه ليس مجمع عليها، لأن قاعدة أصولية مختلف فيها، بل إن الشيخ ابن عثيمين يقال إذا تعارض الحاضر، يقول إذا تعارض الحاضر مع المبيح يقدم المبيح، لأنه الأيسر والشريعة قد قدمت الأيسر، يريد الله بكم اليسر، وما الأيسر؟ المبيح الاستحباب وليس الوجوب، هذا هو الأيسر. وذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في منظومة أصول الفقه، واضح؟ إذن الراجح في هذه المسألة كلام أبو حنيفة رحمه الله على أنه يستحب ولا يجب. يعني لم يقصر المس على فرجه هو فقط، إنما إذا مس فرج آدمي. يعني مثلا هل أن رجلا أو امرأة تغير لابنها، مثلا المرأة مثلا تطهر ابنها، تطهر ابنها الصغير من البول أو من الغائط، تطهره وبالتالي ستمس يدها فرج الصغير الطفل الصغير، هل ينتقض بذلك وضوء الأم؟ أو إذا مس الأب مس فرج الطفل إذا كان هو الذي يقوم بالتطهير بيطهر ابنه، أي يغسل البول ويغسل غائطه بما يسمى عند عام الناس يغير له، فمس فرجه، هل هذا ناقض لوضوء الأب؟ أو إن مست المرأة فرج الزوج أو العكس سيكون ناقض؟ واضح؟ على الوجوب من مس ذكره فليتوضأ. النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس إيه؟ ذكره، ولم يوجب الوضوء إلا على الذي مس فقط. لكن في رواية أن من مس الفرج فليتوضأ، من مس الذكر فليتوضأ، واضح؟ لكن هذه الرواية مطلقة، من مس الذكر قيدت، واضح، بفرج العبد فقط. في الرواية الأخرى من مس الذكر ويحمل المطلق عليه في هذه الرواية عن المقيد في هذه الرواية. إذا خلاصة المبحث أن من مس فرجه يستحب له الوضوء ولا يجب على مذهب أبي حنيفة ورواية أحمد كما ذكرنا، ومن مس إذا مست المرأة فرج ابنها أو مس الرجل فرج ابنه أو الزوج أو الزوجة والعكس فليس هناك دليل على نقض الوضوء إلا عند مذهب أحمد. في مذهب أحمد ينتقد به الإيه؟ ينتقد به الوضوء، واضح؟ ولكن هذا خلاف الأدلة، واضح؟ قال هنا بباطن الكف، هذا مذهب الشافعي، أن الشافعي مذهبه أن من مس فرجه بباطن الكف ينتقد الوضوء، أما إذا مسه بالظاهر أو بالساعد فلا ينتقد وضوءه، واضح؟ لكن ليس هناك دليل على هذه الأمور. قال ومس حلقة دبره على الجديد، هذا مذهب الشافعي أيضا، أن من مس دبره هذا ينتقد وضوءه عند الشافعي على الجديد. إذا علمنا من أبي شجاع أن هناك مذهب قديم للشافعي، إذا الشافعي له روايتان، مذهب في القديم ومذهب في الجديد. في الجديد حينما جاء مصر، واضح؟ حينما جاء مصر يسمى بالمذهب الجديد، يعني غير أقوال له، واضح؟ إذا الشافعي له روايتان في هذه المسألة. الدبر في اللغة أيضا يسمى فرج، يعني في اللغة الفرج يشمل القبل والدبر. إذا لو قلنا على حديث من مس فرجه فليتوضأ، فقلنا على الاستحباب، إذا والفرج في اللغة هو القبل والدبر، إذا ملخص المسألة أن من مس قبله أو دبره إذا عليه ماذا؟ الوضوء استحبابا، ليس وجوبا، واضح؟ ليس وجوبا. واختلف أيضا أهل العلم في لحم الإبل هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ أبي شجاع هنا لم يذكره لأن الشافعي يقول بأنه ليس بناقض. حكما أكل لحم الجزور لحم الإبل هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ الراجح من مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك الشافعي على أنه ليس بناقض للوضوء، وهو مذهب الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الصحابة الأجمعين. الخلفاء الأربعة يقولون بأن أكل لحم الجزور ليس بناقض، وهو مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك الشافعي كذلك. واضح؟ واحتجوا بأن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا مما مست النار، والحديث رواه أحمد والنسائي ومسلم، وهو مروي عن زيد بن ثابت وعائشة وأبو هريرة. ثم في آخر عهد عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وأحمد من حديث جابر والنسائي قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. انتبه، إذا آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. واضح؟ إذا كل ما كان يمسه النار وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء من مثل الإبل لحم الإبل، فكان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء منه، فيكون هذا ناسخ للأمر الأول. لأن وما الذي جعلنا نقول أنه ناسخ؟ جابر قال كان آخر الأمرين، فبين جابر أنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فلماذا لا يكون قول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله عام يخصص به لحم الإبل؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سمرة عند مسلم وكما في حديث البراء بن عازب عند أحمد بن داود سئل النبي عليه السلام عن الوضوء من لحم الإبل قال توضأوا من لحم الإبل. إذا تخصص اللحوم بلحم الإبل، بلحم الإبل فقط. يقال هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن حمل العام على الخاص عند التعارض، ونقل الشافعي ونقل الشوكاني الإجماع على ذلك عند التعارض. أما إذا لم يوجد تعارض مثل هذه المسألة وجابر يقول كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، إذا ليس فيها وضوء. واضح الكلام؟ لذلك كان هذا هو الراجح، وهذا ما رجحه ايضا الامام البغوي في شرح السنه. فان قال قائل ان قول النبي عليه الصلاه والسلام حينما قيل له يا رسول الله انا اتوضا من لحم ايه؟ قال اتوضا من لحم ايه؟ هذا من الوجوب. قيل ايضا ان هذا الواجب الأمر عند علماء الأصول بعد الاستفهام إنما هو الاستحباب وليس للوجوب. الأمر بعد الاستفهام لا يكون للوجوب، إنما يكون للاستحباب عند جمهور الأصوليين، وهذا ما رجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين في شرح على صحيح البخاري، وهو ما رجحه أيضا العلامة صالح آل الشيخ في شرح على الوبيقات الإمام الجويني في علم الأصول، أن الأمر بعد الاستفهام للاستحباب أو للإباحة وليس للوجوب. إذا توضأ فلينم. فلينم فعل مضارع مبسوط بلام الأمر. هل إذا توضأت واجب عليك أن تنام؟ لا، ليس الواجب بالإجماع. إذا هذا أمر لكن جاء بعد استفهام، واضح؟ فالأمر بعد الاستفهام يفيد إيه؟ الاستحباب أو الإباحة، ولا يفيد الوجوب. وهذه مسألة كبيرة في علم الرسول. بذلك نكون انتهينا من نواقض الوضوء. ما هو فرق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عندك حديث جابر كان آخر الأمرين الرسول ترك الوضوء مما مست النار، سواء كان وجوبا أو استحبابا. معنى كل كان آخر الأمرين الرسول ترك الوضوء مما مست النار، لحم الجزور مما يمس النار أم لا؟ يا رجل لا نتكلم في العام الغالب، لا العارض النادر لا يندرج تحت العلماء. ما هو الغالب في الناس يأكلون هنيئة؟ ها؟ لا تقيس العارض النادر. العارض النادر لا يندرج تحت العلماء. يعني مثلا حينما يأتي الحكم ينزل العام الأغلب. لا تأتي بنادرة بحالة نادرة وتحتج بها خطأ. فالعارض النادر لا يندرج تحت العمومات. يعني ما ينفعش التخصيص لأمرين. الأمر الأول تخصيص العام عند التعارض في باب التعارض والترجيح، يخصص الايه؟ عندنا عام وعندنا خاص، يخصص العام، واضح؟ لكن عند التعارض، لكن اذا قال لي جابر كان اخر الامرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، واضح؟ اذا بين لي هنا ايه؟ التاريخ، فلا تعارض. الامر الثاني أن قول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، هذا كلام إيه؟ عام. ما لا يصح أصوليا أن تخصص به لحم الإبل، ليه؟ لأن لحم الإبل فرد من أفراد هذا العام. ما احنا قلنا هذا فيه أمر وحده، لكن ماذا كان آخر الأمرين؟ هذا هو. ترك الوضوء مما مست النار، هذا كلام عام، واضح؟ فإذا كنت يخصص بلحم الإبل قلنا يحمل العام على الخاص عند الإيه؟ عند التعارض، واضح؟ أما هنا فليس عندنا تعارض، واضح المسألة؟ ليس عند التعارض، بيقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء. هذا يوهمك بماذا؟ أنه قبل ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، صحيح؟ لكن ما الذي استقر عليه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر؟ ترك الوضوء. وكان الصحابة يأخذون بآخر الأمر، واضح المسألة؟ واضح؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بأن هذه الدعوة غير صحيحة، صحيح؟ لكن هذا غير صحيح لأمرين. الأمر الأول أنه أثبتها الإمام البغلاني رحمه الله شيخ السنة، قال وهذا قول الخلفاء الراشدين. والمثبت هنا يقدم على النافي، لأن المثبت هنا عنده زيادة علم ما وقع على شيخ الإسلام. يعني مثلا فلان يقول لك قال بها ثلاثة، وفلان قال بها أربعة، تقدم من؟ لماذا؟ لأنه عنده زيادة علم بالرابع. واضح؟ فيقدم كلام البغل رحمه الله. واضح؟ هذا أولا. ثانيا أنه ثابت في مصنف ابن أبي شيبة. في مصنف ابن أبي شيبة ثابت عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب. ومصنف ابن أبي شيبة لم يطبع. يعني تخيل أن أحمد شاكر رحمه الله قاضي مصر لم يرى مصنف ابن أبي شيبة بعينه. لم يرى مصنف ابن أبي شيبة لأنه طبع إيه؟ قريبا. فإذا لم يره أحمد شاكر فابن تيمية إيه؟ من باب أولى. واضح؟ تعجب هذه يعني استطراد. تعجب أن المصنف ابن أبي شيبة كان تحت يد ابن حزم وما كانش تحت يد أحمد شاكر. شوف ابن حزم ما بينه وبينه كان بينه وبينه كم سنة؟ أكثر من 1000 سنة. كان تحت يد ابن حزم وذكره ابن حزم في عدة مواضع وحسن